بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بيعنا قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل أو نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته، وزعم أن الإشعار ألففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. قال: باب كيف الإشعار للميت، يعني كيف ملامسة هذا الإزار للميت. وقلنا بأن الميت يعني الأصل فيه ثلاثة أثواب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خصوصية لابنته، وهو أنه أعطاها إزاره ليلامس بدنها ولتلف فيه، وليس يعني لأنها تلبسه، لأن الإزار يعني قد يكون كما قلنا كقطعة من القماش إلى منتصف البطن، فلا يعني تلف به أو تلامس البدن ولا يعني يلبس لبسا. وقال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ممن قال بأنهم خمس قطع قالوا الرابعة والخامسة في الأماكن التي يدار فيها العورات، في الأماكن التي يدار فيها العورات، لكن الراجح أن كفن المرأة هو نفس كفن الإيه؟ الرجل، لا خلاف أو لا فرق بينه. قال حدثنا أحمد، قال حدثنا أحمد بن صالح المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز أن أيوب أخبره قال: سمعت ابن سيرين يقول: جاءت أم عطية رضي الله عنه امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا، أي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه، فحدثتنا قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قلنا هي من؟ زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى الغسل يكون إيه؟ ثلاث فيما فوق حسب الحالة، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا. يبقى الماء والسدر ممكن يحل بدل السدر ليه؟ الصابون، لأن العبرة هنا بالتنظيف والغسل. وجعلنا في الآخرة كافورا، والكافور ريح طيب يوضع أيضا مع الماء، إما أن يكون زيتا وإما أن يكون يعني نفس الورق يصحن وله رائحة طيبة. فإذا فرغتن فآذنني، فإذا فرغتن فآذنني، أي أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما فرغنا ألقى إلينا حقوة، اللي هو الإزار، فقال: أشعرنها إياه. ولم يزد على ذلك، يعني ضعوا هذا ملامس للبدن، ولا أدري أي بناتي، يعني وقع خلاف ضئيل، لكن الراجح أنها زينب. وزعم أن الإشعار ألففنها فيه، يعني تلف فيه لملامسة البدن. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر. إشعار يوضع على إيه؟ على البدن، لكن لا تلف به، يعني ليس يكون كالإيه؟ كالإزار. قال: باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، يعني هل يشترط الثلاثة ولا يجوز مثلا واحد أو خمس إلى آخره. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان: ناصيتها وقرنيها، ناصيتها وقرنيها، يبقى واحدة من المنتصف ومن القرون اثنان. وطبعا هذا قلنا أن هذا يعتبر إيه من الهادي، هو أن المرأة لها ثلاث ضفائر وليست بضفيرتين كما تحدث، يعني الضفيرتين أو الضفيرتين تكون للرجال. قال باب يلقى شعر المرأة. أنا بتخلت لو في واحد ماشي في الشارع بضفيرتين. ولذلك العلماء بيعتبروا يعني أن هناك يعني بالنسبة للسنة في سنن بتسمى سنن عادات. سنن العادات دي يعني الإنسان ينظر فيها المصلحة والمفسدة. يعني مثلا أكل بطريقة معينة ولبس ثياب معينة وتوكل على عصا بطريقة معينة وكان يسير أيضا بطريقة معينة. إذا الإنسان استطاع أن يفعل هذه السنن لا خير لا حرج في هذا. لكن لو كانت تؤدي إلى فتنة بمعنى أنه لسه صغير في السن أنه غمر أنه إنسان مندفع فيؤجل هذه السنن إلى أن يتهيأ له الجو، لأن ممكن هذه السنة قد تؤدي إلى مضرة إيه؟ أعظم من هذا، إلى مضرة أعظم من هذا. إذا الإنسان يحاول أن هو يعني يفهم من هذه السنة ولو هي لا طبعا لا أداها. لكن لو أداها بطريقة قد تؤدي إلى يعني استهانة به وربما يعني إلى ضرر عظيم جدا فتؤجل إلى ميقات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجل كثير من السنن. يعني في بعض السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى فعلها ثم أجلها إلى وقتها وميقاتها. منها أي حد يذكر؟ منها غير الكعبة من السنة التي النبي صلى الله عليه وسلم أوقفها ما فعلها. ما هو قلنا إلا دي مين اللي بتكلم؟ من هو؟ عشان هو نايم وتقوم تصحى بقول لك إلا دي لأن دي قلناها كتير. إزاي قلت فهقول لك. يبقى التراويح ما صارت سنة التراويح. وسنة التراويح أقامها مين؟ عمر. يعني التراويح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أرادها ولكن خشية شيء أعمق أن تفرط فتركها لهذه العلة. إذن ممكن أن أترك شيء من الأشياء اللي هي أدنى لشيء أعلى خشية إيه؟ أن يقع ضرر. فلو واحد مثلا زي ما قلنا عمل له الضفائر دي ولا الكلام دي أو لبس له نصف الساق هو ممكن الآن نصف الساق مش هتضر يعني مش مشكلة يعني أصبح فيه إيه ممكن. لكن أقصد بقى مش الضفرتين طبعا هتبقى إيه ضربوه بالحجارة ويبقى مشكلة كبيرة جدا. قال باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا أذنه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هل يلقى شعر المرأة خلفها؟ طيب هنا سؤال بالنسبة لشعر المرأة الأطول الذي في الخلف أم الذي في الأمام؟ حد يعرف؟ ها؟ كل واحد. وعلى هذا يقول هناك ضفيرتان طويلتان والثالثة في المنتصف قد تكون إيه؟ أدنى قليل. فبيضفر تضفير المرأة بيضفر ضفيرتان من الجانب هذا ومن الوسط الخصلة التي أمام هذه تضاف إلى أن تكون الثالث ثم تنزل إلى الخلف. فقال يلقى شعر المرأة يعني لا يبقى إلى إيه؟ مزدك إنما يكون إلى الإيه؟ إلى الأمام. كان العرب عندهم أن الرجل يأتي بجمته من الأمام والمرأة من الخلف. فجاء الإسلام ففرق بين الرجل والمرأة في الجمة. ما هو التفريق؟ ها؟ دي هدي منسي عند كثير من الناس. من يعرف ما الفرق بين يعني تسريحة المرأة وتسريحة الرجل باللغة الإيه دارجة مسامة والمرأة والمرأة من على جنب. احنا الآن بنجد الشباب بيجي صرح بيصرح منين والمرأة منين والآن الوسط ده بتاع الرجل. إذن بنجد يا إخوانا أن في قضية خطيرة جدا جدا جدا وهي أن أعلم الناس بالسنن مين؟ الشيطان. عارف السنة حافظها حافظها صم. فلما بيلاقي إنسان جاهل وعاوز يضله بيعمل له إيه بقى؟ بيزيله ليه؟ العكس يفضل يخلفه لأن الشيطان ده عالم ده يفضل يجيب لك ده ممكن يخليك يعني يوصلك إلى أعبد الناس وأعلم الناس عشان يحطك في مصيبة ويقعد يديلك ويديلك. ده الشيطان علم أبا هريرة حديث. حصل ما حصلش؟ حصل. لما قال له طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة لآية الكرسي، قال له صدقك وهو كذب. فبيجي للإنسان زي ما قلت لكم أنا مثلا كده، ممكن في مرحلة نجد ثياب المرأة إلى الإيه؟ إلى المنتصف، والرجال يعني أعرف واحد بيصلي معنا حاولت أكلمه لقيته مزمجر خالص، بيجي بجر مش عارف يمشي في الشارع إزاي، بجر جر كبير، الجلابية بتجر في الأرض، يعني حتى منظره تحس إنه مبهدل باللغة الإيه الإتيكيت، ما فيش مش منظر إتيكيتي، مبهدل بجر كده في الأرض. فثياب المرأة بتكون أطول والثياب الرجل بتكون إيه أقصر. جاء الشيطان يخالف يقول للمرأة لا اطلعي فوق والرجل إيه انزل تحت. جينا بقى باقي الأشياء في جميع الهدي، إن بالنسبة للتسريحة الرجل يعملها على جنب كده ويبقى لي قصة حلوة كده، والمرأة قولها اعملي من النص. فهذه المخالفات طبعا بسبب إيه؟ جهل الناس بالسنة. ولذلك يؤمنوا جدا إن كل من أراد أن يكون على بينة من دينه إنه يتعلم وأن يعرف طرق الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، لأن كما قلنا بيجي من. ولذلك في حيل الشيطان أنه يتدرج مع العبد إلى يعني تقريبا 6 أساليب للغواية، يعني الشيطان له أساليب كثيرة جدا. ابن القيم ذكر منها 6 كأصول، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والشيطان لا يأتيك من الأدنى أبدا، يعني ما جالكش الشيطان لحاجة خفيفة، لازم يجي الأعظم شيء، وده يدل على أنه عنده جراء وعنده بغي وظلم وعدوان. ممكن يلاقي واحد إنسان كان عاده طيب غلبان مش عارفين يجي له من ناحية الشرك أول حاجة، مش يقول له بقى لا معصية، لا لا اخبط على طول. وذلك هو يرسل بعوثه، والحديث في مسلم يرسل بعوثه في كل يوم، يعني زي ما قال كده من صبيحة ربنا قال الصبح تفضل يرسل بعوثه، خرجوا جميعا من أضل بني آدم، يفضلوا بقى يعودوا يلفوا في أنحاء الأرض، ماذا فعل بهذا ماذا فعل بهذا ماذا، يجي آخر النهار يشوف الحصيدة بتاعت الشر بتاعته. فيجي واحد يقول له طبعا يجيبوا له، يقول له لا لا ما حدش يجرؤ يقول له ذنب صغير ما ينفعوش. لقيت ما يجي له واحد يقول له أنا ما زلت بفلان مثلا حتى خاصم فلان، يقول له سرعان ما يتصالح، ايه يعني تخاصم؟ عاوزين حاجة جامدة، فلان مش عارف ايه تلاحق هيرجعوا البعض. حتى يأتيه يقول له واحد منهم ما زلت بفلان حتى طلق امرأته، خرب بيت، عمل له مصيبة، فدي بالنسبة له كبيرة، فيقول له أنت أنت. في بعض اللي هم طبعا بيكون درجة أعلى يقول له ما زلت بفلان حتى أشرك بالله. فرواية مسلم الطلاق وقف عندها، في رواية أخرى حتى يصل إلى الشرك، فيقول له أنت أنت ويلبسه التاج. إذن هو لا يأتيك من قبل حاجات إيه صغيرة، الشرك، طب مش عارف معاك الشرك ينقلك إلى البدع، طيب رأيك رجل سني وكل يوم تقرأ سنن وحفظ السنن وكده يروح مدخلك من باب الكبائر، لأك رجل عفيف وكويس وبتاع يروح مدخلك من باب الصغائر دي بسيطة وكده، عجز معك عن الصغائر يخش من باب إيه بقى الفاضل والمفضول. يعني مثلا دلوقتي أنت عندك مثلا صلوات نافلة وعندك مثلا حفظ قرآن ومراجعة وكده، يقول لك يا عم سيبك من الكلام، تعالى نقعد نحضر درس البخاري، درس البخاري كويس بس في وقت معين لازم تحفظ فيه وتراجع فيه، عاوز تقيم ليل. يعني الشافعي رحمه الله قسم الليل 3، العالم بقى يضبط أمور، ثلث للنوم وثلث للعلم وثلث للقيام. فإذا هو يأتيك انشغالك بالمفضول وانت شغال فعلا وبتقنع نفسك انك من احسن الناس، يجي لك بقى ما عرفش المفضول والفاضل، يجي لك بقى. احنا كم باب دلوقتي؟ 5. الباب السادس بقى وده اخطر الابواب، اذا عجز عنك يسلط عليك أعداء. طيب مش لازم اعداء واولياء، يعني احب الناس اليك، ممكن يسلم عليك ابوك تلاقي في لحظه كده ابوك قلم عليك، امك قلبت عليك تقول لك يا ابني انا هدي عليك بالليل، وانت داخل مش قادر تشوفك، مش يعني لا تطيق ان تراك، وانت خارج لا تطيق ان تراك. المهم انه يعمل لك عمليه استفزاز لكل من حولك. اذكر قصه ابو عبيده ابن الجراح لما يعني امه او سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص لما قالت له امه انني ساجلس في الشمس واموت ويقال كذا، وعندكم في الاسلام بتاعكم يقال بر الام وبر والدين، حتى يقال عقل ام، ومعروف ان العرب اصلا على الشرك كانوا برر بالاباء بالاب والام، فالاسلام عظمها. فالمهم الشاهد يعني كانت حرب له، وجلست لا اكلت، ويفتحوا لها بقها بالعافيه عشان يحط لها لقمه، لا يمكن شوط ميه مش ممكن، ونكشت شعرها كده وقعدت في الشمس. فصاحبنا ده يعمل ايه رضي الله عنه؟ قال لها يا امه والله الذي لا اله غيره، اقول لك الامر من النهايه خالص، لو كان لك 100 نفس، لو لك 100 روح وخرجت نفسا نفسا على ان ارجع لن ارجع، حط في دماغك اي حاجه تانية ان انا ارجع مش ممكن، فكلي او دعي، عاوزه تموتي مع السلامه، لكنك تفكري بان انا فايه اللي حصل لها بقى؟ اكلت وشربت وانتشرت ورجعت زي ما كان. فلذلك يجي بقى الشيطان يبدا ايه يعني يسوف. من ضمن الاشياء الطريفه في اخت من الاخوات، هي في بيئه تقريبا غير ملتزمه والله اعلم يعني، فالام الاخت دي يعني لحد ما يعني ملتزمه جديد وفيها نشاط شويه في الالتزام. فالمهم الشاهد امها بعد ما غلبت معاها بقى راحت جابت لها واحد ايه تقريبا يعني بمعنى صايع، يعني ما بيصليش ما بيصومش، وهو ده يعني هو ده، وخلصنا. فطبعا يعني كما قلنا ان الانسان اذا استطاع انه يعرف خطوات الشيطان ويحاول انه يحذر منها يبقى لك ازاي يعني نجح. ولذلك ممكن الشيطان غالبا ياتي يعني كما قال بان الشيطان ربما يغلب 1000 عابد ولا يقدر على عابد، يعني بمعنى الشيطان راح لواحد وقال له هل يستطيع ربك أن يضع الكون ده كله داخل بيضة؟ ممكن الكون ده كله يخش جوه بيضة؟ ممكن ربنا يعمل كده؟ قال له طبعا، ازاي دي تيجي ازاي؟ راح لعالم قال له ممكن ربنا يحط الدين كلها دي جوه بيضة؟ قال قادر على كن فيكون. فشوف العابد ماذا قال والعالم ماذا قال. ولذلك الإنسان يحاول دائما أن يجمع بين العلم وبين العبادة. ودائما كما هو معلوم يا إخواننا بأن يعني من فسد من العباد فيه الشبه من النصارى، ومن فسد من العلماء فيه شبه من في خبث. ذاك العالم لما يفسد أخبث ما تتخيل، ليه حيل شرعية وليه أساليب ومداخل ومخارج. إذا كان العلماء يحذرون جدا وضع العلم في غيره، لأن الوضع في بيئة خبيثة عفنة نتنة أفسدت أعوذ بالله. يمكن أنا دائما يمكن ذكرت الآن واحد مثل الكوثري، لما أنا قرأت كتاب التنكيل للمعلم يمكن هو الباب الذي فتح لنا الكوثري. الكوثري هذا طبعا من علماء الحديث النوادر، النوادر ورأس من رؤوس الضلالة في خبث ومكر، ما أظن أحد من أهل العلم وصل له في العصر الحديث، ومات من فترة. الكوثري ده بقى بيعمل إيه بقى؟ بيستعمل، هو مبتدع، رجل مبتدع ضال، فطبق السنة وكيفها على بدعه وبأساليب رهيبة. فهو لما صنف كتاب التأنيب في الرد على الخطيب ضل للخطيب وضل للبخاري وضل للعلماء، ولسانه كان طويل جدا وممكن ما يموش ويجيب أدلة، لذلك مثلا الخطيب هذا ضال مضل والحديث الفلاني ده متروك وده ضعيف ومش عارف، ويجيب أسماء عجيبة جدا. شوف قدرة حفظ عجيبة جدا على حفظ الأسماء المتشابهة. يعني مثلا عندنا ليث ابن أبي سليم وليث ابن سعد، هذا ثقة وهذا إيه، ممكن ينقل ده مكان ده وده مكان ده، قدرة عجيبة جدا لأنه بيخاطب غالبا المجتمعات بتكون جهلة، ويبدأ إيه ينزل على هؤلاء العلماء وضرب في كثير من السنن، ويعني حتى ربما كفر كثير من أهل العلم. فالشاهد بأن الإنسان والعياذ بالله إذا كان فاسد ويعني حصل العلم يكون بلية على الإسلام والمسلم، حتى إن طلاب الكوثري ما سلموا من يعني ما هو عليه كأبي غدة وهؤلاء الناس، يمكن أبو غدة دونه أخف لكن في نفس الوقت في غمز ولمز وإلى غير من هؤلاء هذه الأشياء. حتى برضو بعض الناس اللي هم الأفاضل جدا كالشيخ شعيب رحمه الله تعالى، أولياء طبعا الناس ماتوا ربنا في لنا ولهم ولهم بعضه، لكن ما سلم أيضا من بعض البدع وبعض الطعن في الأفاضل كالشيخ الإسلام ابن تيمية وغير هؤلاء الناس. فلذلك الإنسان يحذر من التفريط في العبادة مع العلم، والعلم مع العبادة كلاهما سوية. وإن شاء الله النهاردة في درس المصطلح هنحاول إن احنا برضو ربنا يسر ونجع كده في مقدمة يعني تتعلق ببعض علم الحديث ونشئته وأهميته وبعض ما يتعلق بهذا العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.